الحمد لله. أكد العلماء على ملاعبة الأهل والأولاد والمزاح معهم، واعتبروا هذا المزاح عبادة، وأنه من سنن المرسلين وشعارات أهل الأخيار، ولذلك لا يعتبر ضياعا للوقت ولا منافيا للرجولة، إنه مزاح يلطف الجو ويحسن العشرة، من قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فيه أجر.